رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله الله الله يلي علمتنا إن الإسلام يعني السلام يا حبيب الله الله الله الله يلي استفاق الله تشفع لنا من